الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، أعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. استأنف يا إبراهيم. استعن بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجهر الإمام بالقراءة والصبح والأوليين بالمغرب والعشاء، وإن قرأ بالقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته وعنه تصح. أقرأ الشرح. تكلمنا على جهر الإمام، أن الإمام يجهر في الصبح ويجهر في العشاء ويجهر في المغرب في الأوليين، ويسر في الأخيرتين، ويسر في الظهر والعصر. ولو عكس الإنسان جهر في السرية وأسر في الجهرية الصلاة صحيحة، لكن خالف السنة لا تبطل في حق الصلاة وإن كان خالف السنة في هذا الموضوع. نعم. أقرأ. ويجهر الإمام والأوليين بالمغرب والعشاء، وهو مجمع على استحباب لفعله عليه السلام، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، وظاهره أنه لا يشرع لمأموم بغير خلاف. هكذا ظاهر صحيح، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل العكس. هل المداومة على الفعل يفيد الوجوب؟ أن المسيء في صلاته، حين علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ما ذكر السرية والجهرية، لكن كونه صلى الله عليه وسلم داوم على الفعل على هذه الصفة حتى قبضه الله إليه يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب. من رأى أن المداومة على الفعل تدل على الوجوب قال أنه واجب، لو عكس عمدا لا تصح صلاته. ومن رأى أن الفعل لا يرتقي إلى الوجوب إنما يدل على الاستحباب قال في حقه خالف السنة. نعم. وظاهره أنه لا يشرع لمأموم بغير خلاف، لأنه مأمور بالإنصار، وصرح غير واحد بالكراهة. وقيل بينا بالأمس أن المأموم في حقه في صلاة الجهر الإنصات، فإن استطاع أن يغتنم فرص السكتات فليفعل يقرأ، وإلا الواجب في حقه في الجهرية الإنصات في الركعتين الأوليين. أما أن يجهر كما يجهر كما يجهر الإمام، هذا ما أظن قال أحد من أهل العلم، ما بهذه النسبة لمن الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم لا يقولون نجهر بها، يقولون يسمع نفسه بها. أما نجهر بها المأموم هذا لا يعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وقال ما لي أنازع القرآن، معنى نهى عن ذلك، فلا يجوز هذا. ما أظن أحد يقول من أهل العلم ذلك. أقرأ. ولا للمنفرد، والأشهر أنه يخير. إن لو أراد الإنسان يصلي العشاء وحده يجهر بها أو يسر بها، قال لك المفرد ما يجهر بها. ولو سئلنا عن التعليل لما منعتم المفرد أن يجهر في الجهرية، قالوا لأن الجهر الغرض منه تسميع المأمومين، إبلاغ المأمومين، وهذا يجهر لمن؟ فلا معنى لجهره. هذا من رأى أن المنفرد إذا أراد أن يصلي العشاء والمغرب لا يجهر، ومن قال أنه يجهر يقول هذه صفة للصلاة فلا تفترق عن كونه منفردا أو كونه إماما، فيجهر بها. لكن صحيح أن المنفرد لا يجهر بها كما يجهر الإمام، لأن الإمام له غرض وله قصد وهو إسماع المأمومين، لكن المنفرد يجهر بها بغرض ما يعلم أنه يصلي. نعم. والأشهر أنه يخير لأنه لا يراد سماع غيره، أشبه المأمور في تحتات الإمام بخلاف الإمام. وعنه يسن له لأنه غير مأمور بالإنفاق أشبه الإمام. هذا رواية ثانية، لكن المذهب أنه يعني لا يجهر بها، وقال هنا يسن له الجار. نعم. ونقل الأكرم تركه أفضل، وقيل يجهر في غير بدل الجمعة. وأما المرأة فإن لم يسمعها أجنبي فقيل تجهر كالرجل، وقيل يحرم. قال أحمد لا ترفع صوتها. قال القاضي أطلق المنع. وهو صحيح، المرأة إن كانت وحدها، إن كانت وحدها فإن جارت بقصد ما يعلم أنها تصلي لا مانع، أما إن كانت معها أحد فالأحسن في حقها عدم رفع الصوت. وإن كان هناك أجنبي فلا يجوز لها، يحرم عليها رفع الصوت وإن كان صلاة جهرية. المرأة إن كان في البيت غير محرم لا تجهر بصوتها، وإن لم يكن في البيت غير محرم كلهم محارم إن رفعت صوتها بقدر ما يعلم أنها تصلي فلا بأس. نعم. فرع يخير القائم لقضاء ما فاته بين جهر وإخفاء. ما فاته لقضاء ما فاته بين جهر وإخفاء. لو نسي صلاة العشاء ولم يعلم بها إلا الظهر، وراد قضاء العشاء في صلاة الظهر، وصلاة الظهر من الصلاة السرية، فهل يقضيها في هذا الوقت جهرا أو سرا؟ قال هو مخير، فإن جهر بها فمن حق العشاء الجهر، وإن أسر بها فإنه أداها في وقت تسر فيه الصلاة. ويسر في قضاء صلاة جهر النهار المطلقة. هذا قول عند الحنابلة، أن من نسي صلاة أو نام عنها من الصلاة الجهرية ولم يتذكرها إلا نهار قال يسر بها، أنه يصلي العشاء سرا في النهار ويصلي الصبح سرا في النهار وكذلك المغرب. نعم. ويجهر بها ليلا في جماعة. تكلمنا على مسألة القضاء، أن القضاء لعذر نوم أو نسيان. أما من تركها عمدا لا يقضيها، مر علينا الكلام هذا، من ترك عمدا يتوب إلى الله ويكفر من النوافل، يكفر من الاستغفار والنوافل. نعم. مسألة يكره جهر إمام أو منفرد نهارا في نفل. زاد بعضهم لا يسن له الجماعة. المنفرد الكراهة لا بد لها من دليل، أبر ويكره ويحرم ويجب، هذه أحكام شرعية، الأحكام الشرعية لا بد لها من دلال، من الذي يحرم ويوجب الحب ويوجب الكراهة ويبيح لنا ويستحب لنا هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قال أن من أراد أن يتنفذ صلاة الضحى ورفع صوته بها أنه مكروه إلا قياسا على صلاة الفرض نفلا، إلا ما في وجه الكراهة، إلا لو قال يكره في حقه لأنه يفضي إلى الرياء قد يكون صحيح، لو أراد إنسان يتنفل ولا يعلم بأحد فلو رفع صوته علم به الناس، لا سيما في المساجد الجوامع ولا في بيت فيه ناس من داخل وخارج، هذا في حقه الإصرار من الجهرة يبين أنه يصلي، إذا قال أنه يفضي إلى الرياء قد يكون له حق. نعم. وقيل لا ويخير ليلا، ويخير ليلا، ويخير ليلا عند صلاة الليل يجهر أو يسر، قد هو بالخيار إن جهر وإن أسر. نعم. والأولى تركه إذا كان فيه مرض، وفعله إذا كان فيه نفس. فيه ضرب كأن يكون صوته دالا عليه لعدو من غير المسلمين هذا لا يجهر، أو إذا جهر صوته كان فيه نفع لبعض الناس الغافلين هذا رد، بل إذا كان من رفع صوته ضرر فلا يرفع صوته، وإن كان من خفضه نفع أو رفعه نفع فلينفع صوته. فالضر والنفع أمور نسبية حسب ما يتعلق ببعض الأشخاص. نعم. وإن قرأ بقراءة تخرج عن مخطط عثمان فقراءته مسؤول. الآن قل مع القراءة السابقة، عند القراءة المعروفة التي في المصاحف، لو قرأ إنسان قراءة غير موجودة في المصحف وأحرف زائدة لكنها ثابتة بسند صحيح عن بعض الصحابة يعتبر هذه شاذة، لأن المصحف المكتوب عندنا هو مما أجمع عليه أهل العلم بعد كتابة عثمان رضي الله عنه وموافقة الصحابة وإجماع الناس عليه، أيما قراءة خرجت عن رسم المصحف يعتبر قراءة ثانية وإن كان السند فيها صحيح. ولو قرأ بها في الصلاة، أما في غير الصلاة قد يكون جائز وكان سند صحيح ورواية صحيحة ولا تخالف رسم المصحف وهي توافق اللغة العربية، لو قرأ بها خارج الصلاة جائز، لكن لو صلى بها هذا هو الخلاف. المذهب أنه لا تصح الصلاة بها. قراءة ابن مسعود بمثل قراءة ابن مسعود في كفارة بنت اليمين، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قراءة ابن مسعود فثلاثة أيام متتابعات، متتابعات لا توجد في مصحف عثمان، هذا المصحف الذي بين أيدينا ليست فيها لفظة متتابعات، فلو قرأ بها وهي ثابتة صحيحة عنه رضي الله عنه، فلو قرأ بها في الصلاة المذهب روايتان، الرواية الأولى أنها لا أنه لا يجوز القراءة بها وتبطل بها الصلاة وهو المذهب، والقراءة والرواية الثانية أن الصلاة بها صحيحة لأنها ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. نعم. وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان فقراءته لمسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات لم تصح صلاته، جزم به في الوجه وقدمه في الرعاية. وذكر ابن المنجى أنه المذهب، لأن القرآن ثبت بطريق مقطوع به وهو التواتر ولا تواتر فيها، بل أجمعت الصحابة على خلاف ذلك. وعنه تصح روايتان أنها صحيحة. نعم. جزم به في المغني وقدمه ابن تميم، وفي الفروع مع الكراهية وصح لكن مكروه. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين أنها أنصفهما بصلاة الصحابة، أنها أنصفهما يعني الرواية نصف الروايتين، اسمعنا نص يعني أراد أن يقول أنها أقرب إلى نص الإمام في الجواز، أن قراءة ابن مسعود هي أقرب إلى روح المذهب في الجواز، أنها واردة عنه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أن يقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين أنها أنصفهما بصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن ضبا كما أنزل فليقرأ بقراءته في أم عبد، رواه أحمد. اقرأ الصفحة، اقرأ الصفحة واقرأ المطن الذي بعده. هذه مسائل تتعلق بالقراءات السبع، فما كرهه الإمام أحمد من بعض القراءات وما أحبه من بعض القراءات، وهذه مسائل البحث فيها قد لا يفيد كثير من المستمعين. والكتاب من بيده النسخ يقرأ فيه إشكال استفسر عنه بعد النهاية من الدرس إن شاء الله. اقرأ المطن الذي يليه. ثم يرفع يديه ويركع مكبرا فيضع يديه على ركبتيه، ثم يرفع يديه إذا كبر بتكبيرة الإحرام يرفع يديه، فإذا انتهى من القراءة وأراد الركوع كذلك يرفع يديه، وبينا حد الرفع المشروع سنة يفعل كما فعل في تكبيرة الإحرام. نعم. ثم إذا ثم إذا فرغ من قراءته ثبت قائما وسكت حتى ترجع إليه نفسه قبل أن يركع ولا يصل. هذا الصفوف سنة. النبي صلى الله عليه وسلم له سكتتان، السكتة الأولى بعد تحجيرة في الإحرام للثناء على الله عز وجل في دعاء الاستفتاح، السكتة الثانية بعد انتهائه من القراءة. لذلك من السنة إذا قرأ الإنسان الفاتحة وسورة، يعني هذه كان منكم إماما فليلاحظ هذه، إذا قرأ الفاتحة وقرأ السورة فلينتظر قليلا ثم يكبر للركوع، ما ينتهي من السورة ثم يكبر يعني راكعا رأسا، لا، هذه مخالفة للسنة. ما حكمة هذه السكتة؟ يقول أن في الحديث لترجع إليه نفسه، أي أن الإمام إذا قرأ وقرأ السورة رفع الصوت فيه إجهاد، فإذا انتهى من القراءة عادت إليه نفسه واطمأنت ثم يكبر وهو مطمئن، فقيل هذه الحكمة من السكوت بعد انتهاء القراءة. هذه السكتتان هما اللتان ثبتا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما السكتة بعد القراءة الفاتحة وإن وردت في حديث لكن اعتبرها الحفاظ أنها شاذة، أصبحنها سكتتان، ولا يعرف للإمام أنه يسكت لحق المأمومين القراءة، لكن لو فعل أحسن. الإمام لو انتظر بعد قراءة الفاتحة هنيها، لكن لا يقال له انتظر، لا يجب على الإمام أن ينتظر ولا يؤمر بالانتظار لأنه لم تمت، لكن لو انتظر لأن يلحق الناس بقراءة الفاتحة فجائز ذلك، فذاك جائز. نعم ولا يصل ولا يصل قراءة يجب إيه؟ يجب إيه؟ لا ما يجب ولا يجب ولا يجب عليه سكتتين، بس ما يجب عليه السنة بس سكتتين. فين يجب الوجوب؟ أقول في مسألة، قل هل يجب للإمام أن يسكت لمراعاة المؤمنين لقراءة الفاتحة؟ قل هذا ما نعرف، السنة هي سكتتان، وإذا قرأ فانصتوا يسكت الإمام سكتتان، سكتة القراءة للثناء على الله في الاستفتاح، والسكتة الثانية حين ينتهي من القراءة لتعود إليه نفسه ثم يكمل. الإنسان يقرأ شيء إن أحب أن يقرأ خروجا من الخلاف، مع أن هذه المسألة لا يمكن خروج الخلاف منها، هذه المسألة أحد القوانين هو الصواب، وبينا بالأمس ما رأيناه الصواب إن شاء الله تعالى. والإنسان إذا حب وتحرج عنده لبعض الدلائل يقرأ إذا استلم الفرصة وانتهى من دعاء الاستفتاح، يقرأ شيئا من الفاتحة ثم يكملها إذا انتهى الإمام من قراءة السورة الثانية. نعم. ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع، قاله أحمد لحديث سمرة، أن حسن يروي عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان. نعم. فإذا فرغ من القراءة سكت، لحديث أبو داود لحديث سمرة أفتح قوسين، الفصل هذه لا معنى لها، إن هذا قول القائل لحديث سمرة بين قوسين، فإذا فرغ يعني فرغ صلى الله عليه وسلم من القراءة سكت، رواه أبو داود. نعم. يرفع يديه مع ابتداء الركوع، وذلك مستحب في قول خلائق من الصحابة ومن بعدهم. أيوة. لما روى ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منقبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. صلى الله عليه وسلم ثلاث مواضع يسن فيها رفع الأيدي، تكبيرة الإحرام والتكبيرة التي هي الركوع والتكبيرة التي يقوم بها من الركوع، وفي تكبيرة رابعة وهي إذا قام بين التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول للصلاة التي تليها للركعة التي تليها كذلك يرفع يديه. هذه أربعة مواطن هي التي يجوز فيها رفع الأيدي، وما عدا ذلك لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رفع الأيدي إن فعل بعض الصحابة. نعم. وروى أحمد في إسناد جيد عن الحسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. وكان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حفظه وأمره أن يرفع، ومضى عمل السلف على هذا. إذا رأيت الفقيه من أصحاب المذاهب جاء إلى مسألة فقهية وأكثر فيها من الأدلة وأورد فيها القياس لتثبيت هذا الرأي وذكر أقوال الصحابة، فاعلم أن هذه المسألة فيها خلاف بين صاحب هذا الرأي وغيره. فهذه المسألة ركز فيها أن خلائق من الصحابة، وأن الصحابة كذا يفعلون رضي الله عنهم، وأن ابن عمر كان يحسد، ليبين أن هناك من يقول لا ترفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام كأهل العراق. أهل الرأي لا يرون الرفع إلا في موطن واحد، إذا كبر فقط تكبيرة الإحرام، ثم لا يعودون إلى ذلك رووا عن ابن مسعود رضي الله عنه. أكثر من هذه الأدلة ليبين أن أكثر الناس، وهو القول الصحيح الذي ثبتت فيه الدلائل، أن الإنسان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. نعم. ويقطع مكبرا وهو مشروع في كل خفض ورفع في قول عامته. وهو مشروع، الضمير فيه هو يعود على أي شيء؟ في كل خفض ورفع. القصد منه الله علم التكبير، القصد منه التكبير، الله علم القصد منه التكبير في كل خفض ورفع. نعم. فيما روى أبو هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع. متفق عليه. لإقالة التكبير في كل خفض ورفع، لأن السلف من خالف، خلاف قديم هو قديم، أنهم يرون أن الجهر بالتكبير في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، ثم بعد ذلك يسر. ولذلك في الأحاديث وكتب الفقه وكان فلان لا يتم التكبير، يعني إذا أراد يركع إذا أراد أن يسجد يقول في نفسه سرا حتى لو كان إماما، يقول لا يتم التكبير، فمن رآه أو صلى خلفه كأنه يفهم منه أنه لا يكبر، لا يكبر للسجود ولا يكبر لرفع من السجود ولا يكبر لرفع القيام من السجود. هذا لما بين هذا أراد أن يشير إلى أن هناك من لا يتم التكبير، والصحيح كل خفض ورفع سواء كان سجود أو رفع من السجود أو قيام يكبر فيها الإنسان. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول لكل شيء شعار، وشعار الصلاة التكبير، وشعارها التكبير. نعم. فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه استحباطا في قول أكثر. وذهب قوم إلى التطبيق وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى. هذه الزيادة لا معنى لها، لكن لما كان الكتاب موسع وأحيانا يأتي بتفاصيل دقيقة ذكر مذهبا كان بعض السلف يأتي به ثم انتكر ومات، لا يوجد الآن. مسألة تسمى التطبيق، أراد أن يقول أن الإنسان إذا كبر ورفع يديه وهوى للركوع يقبض بيديه ركبتيه ويجعل أطراف أصابعه من وراء الركبتين هكذا وينحني. قال عليه الأكثر، بل هو الإجماع ما نعرف خلافه، لكن كان هناك خلاف قديم أن عبد الله بن مسعود في أول الصلاة، أول الصلاة كان المصلي يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم، كان يفعل التطبيق، كان يطبق يديه هكذا ووضعها بين ركبتيه ثم يركع، ثم نسخ ذلك الأمر وظل ابن مسعود على هذا الفعل مع أنه ما بلغه النص، وكان بعض أبناء الصحابة فعل ذلك فنهاه أبوه قال يا بني كنا نفعل عن ذلك فنهينا عنه. فذكره في الفقه ما يأتي، يذكر هذا في كتب الخلافيات في كتب الاحتجاج، لكن ليس هذا موضوع في هذا الكتاب، وذكر المؤلف وبيناه لكم. فإذا مر عليكم كلمة تطبيق في الصلاة يطبق في الصلاة، هذا معناها يضع كفا على كف ويضعها بين ركبتين. نعم. وذهب القول إلى التطبيق وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، وقد فعله مصعب بن سعد فنهاه أبوه وقال كنا نفعل ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. متفق عليه. مصعب بن سعد رضي الله عنه عن أبيه سعد بن أبي وقاص، كان منزله بالعقيق، فجاء ابن بعيد يراه مراكب، شاف راكب سعد واحد ما عرف من هو، لكن قال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب، ووصل وإذا هو ابنه، فقال يا أبت الناس يتنازعون في الخلافة والإمارة أنت جالس هنا، كان كل واحد يكون أمير، أنت جالس في المكان هذا، اذهب إلى هناك وكن نصيبك من الإمارة. قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. العبد التقي الغني، الغني معناه إيه؟ غنى النفس، لا يحتاج إلى أحد، جعل الله فيه زهده وتقواه وغناه عن الناس، فيه القناعة. والخفي الذي لا يعرفه الناس، لا يشار إليه بالأصابع ولا يجر الناس خلفه ولا يرد قدامه ولا أمامه، هو ذاك الناس. فقال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. نعم. وفي حديث رفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، رواه أبو داود. هذه تفيدنا أن وضع الأيدي على الركب على الأقل أن يقال أنه مستحب ومندوب، أرفع وأعلى من كلمة متابعة، أنه صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة الحديث الصحيح أنه كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يختر الشارع أفعاله صلى الله عليه وسلم ليبين أن في هذه السنة قولا وأمرا، قال ضع راحتيك على ركبتيك، كلمة ضع في الأمر، وأدناه على الأقل الاستحباب، إن لم يقل الوجود قال الاستحباب. نعم. والمذهب أن يفرج بين أصابعه، لأنه عليه السلام فرج أصابعه من وراء ركبتيه، رواه أحمد من حديث ابن مسعود. وذكر ابن الجوزي وفي الكافي أنه يكون قابضا لركبتيه. غالبا الوضع يقتضي القبض، الوضع يقتضي القبض. لما يقتضي القبض؟ لأن الإنسان إذا قام وكبر وانحنى للركوع ما يكون رجول هكذا من ثانية، لا بد من السنة أن تكون الساق مع القبض فقط منتصبة، بس كذلك إذا وضع هكذا دون قبض تنزلق ركبتاه، ها؟ ووضعها يقتضي القبض، ووضعها يقتضي. ثم نحن وقفنا الآن وبين السنة. فإذا انحنى لركبتين لابد أن نجعل الساعد مع العضو على شكل قوس على شكل وتر، هكذا السنة. أما على كذا لا، فمن السنة أن تفعل هكذا، قاضي هذا تقبض يديك ثم تفعل كذا وتجعل الصيقان مع ركبتين حالة انتصار. ثم من السنة أن يكون الظهر مستويا، لا يكون الرأس مصوب هكذا تفعل، ولا يكون الرأس مقنع إلى أعلى، يكون مستوى الرأس والظهر كذا. والإنسان إذا كانت رجلاه منتصبتان انتصاب طيب ووضع كفيه كما بينا يكون طبيعي وظهر مستوي، يكون طبيعية وظهر. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للرجال. والمرأة لا يجوز لها تفعل ذلك، بل تضم نفسها. المرأة هكذا تفعل، لا صح أن تفعل ذلك، حتى في التكبير ما بينا ذلك، فاتنا أن نقول ذلك في التكبير لا يستطيع علينا هكذا، ترفع بقدر الإمكان في الطامنة. وفي السجود سنبين إن شاء الله إذا وصلنا إليه كيف يكون سجودها. نعم. ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره ولا يرفعه ولا يخفضه ويجافي مرفقيه عن جنبيه. وقدر الإجزاء والابتناء بحيث يمكن مس ركبتيه. وقدر الإجزاء الامتناع بحيث يمكن مس ركبتيه. نعم. أراد يقول يعني أراد يقول ما ضابط أن اعتبار المصلي راكع تبع المدة المستقال من هذا ركع؟ وقال لا يكون ركع إلا إذا مس ركبتيه ما وطمأن وصار الظهر مستوي يقال راكع. أما أنه يقوس جزءا من ظهره أو كتفيه لا يسمى راكع، فمن فعل ذلك لا يقال أنه ركع. فضابط الركوع الصحيح هو معناه الذي يجزئ في الصلاة، الركوع الذي يعتبر أن هذا راكع، لأن الركوع لا بد له من إطمئنان. الإطمئنان شيء آخر، ما تكلمنا عن إطمئنان، تكلمنا عن الركوع الصحيح. قالوا فلان ركع إذا فعل هذا الفعل، قبض على ركبتيه ثم استوى ثم هبط مستويا ظهره مع رأسه في وفق واحد، قالوا حينئذ هذا راكع. كون هذا الركوع صحيح أو غير صحيح شيء آخر، لا يتعلق بالإطمئنان، هل اطمئن أو لم يطمئن. عرفنا هذا؟ اقرأ. ويمد ظهره مستويا نعم. ويجعل رأسه حيال ظهره اتفاقا ولا يرفعه ولا يخفض. لما روت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. متفق عليه. وروي أنه عليه السلام كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك لاستواء ظهره. ذكره في المغني والشر والمحفوظ ما رواه ابن ماجه عن وابصة ابن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. صلى الله عليه وسلم. ويجافي مرفقيه، يعني حتى لو صب عليه الماء لاستقر، عن باب المبالغة، من باب المبالغة في الاستواء. لو صببت الماء كالميزان لا يظهر أمام ولا يظهر خلف، يكون في مكانه. لو صببت قطرة ماء العادة الماء تنصرف حيث مستوى الانخفاض والارتفاع، إذا كان انخفاض راحت ما يدخل ماء قابل الانفجار، إذا كان شيء مستوي استقر عليه. أراد أن يقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يستوي ظهره حتى لو صربت عليه ماء لفقر ذاك الماء مثلا. ويجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقدر الإجزاء في الركوع الانحناء بحيث يمس ركبتيه بيديه. وقدر الإجزاء في ركوع الانحناء بحيث يمس ركبتيه بيديه. كذا ذكره السامري وجماعة لأنه لا يمسي راكعا بدونه. إذا سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد إلى الركوع فاطمئن، ولا يلزمه أن يقوم ثم يركع. هذه المسألة راد يقول أن الإنسان لو كان قائم وسقط من قيام لدوخة أو صرعة أو شيء ما إلى ذلك أو إغماء، فسقوطه يمر على الركوع، هذا لا يجزئه. ولو كان راكع ثم سقط من ركوعه ولم يطمئن ثم أفاق ولا خشية كانت خفيفة. فإذا أراد أن يعود لا بد من إعادة الركوع هذا، يرجع ثاني مرة راكع ثم يرفع رأسه. عبارة فيها نقص. قال إذا سقط من قيامه لم يأتي فيه الجواب، هذه الجملة جوابها غير موجود. فإذا سقط من قيام ثم ارتفع من الركوع لم يجزه، لا تقطع هذه العبارة، أضف إليها هذه العبارة يستقيم الكلام لأنه لم نجد له جوابا. إذا سقط من قيام ثم ارتفع إلى حد الركوع لم يجزه، لو سقط من القيام طاح وقائم وقام، لما جاء قائم ما قام، انتصب قائم، انتصب إلى حد الركوع وجاء ظل راكع، فهذا لا يجزي. لما لا يجزي؟ لم يجزه. يقول أن هذا الذي سقط من قيامه لا بد له أن يركع وهو قائم، لكن هذا ركع وهو قائم من جلوسه، لكن لا بد أن يهبط من قيامه، فلما قام من جلوسه لم يجزه ذلك. واضح هذه؟ الثانية أو ركوع ولم يطمئن، أو سقط من ركوع ولم يطمئن، لا بد من إعادة هذا الركوع. هذه واضحة. اقرأ. نعم. لأنه جعل المسألتين واحدة، أنه لا ركوع ولا يرفع إلى الخير ولا يلزمه أن يقوم ولا يرفع، جعل كل مسألتين واحدة، سواء سقط وقائم أو سقط وراكع. إذا سقط من قيام يقول يرفع لا أو ركوع يقول يرفع لا يقوم. إذا قلت اقرأ. أو ركوعه ولم يطمئن عاد إلى الركوع فاطمئن. انتهينا الجملة هذه؟ انتهينا منها. واضح؟ تقرأ. ولا يلزمه أن يقوم ثم يركع. طيب. هو الكلام ذاك؟ الأسلوب العربي إذا انتهينا من جملة تبدأ بجملة أخرى ثانية. نعم عبد الرحمن؟ انتهينا من هذه. تقرأ بعدين. ولا يلزمه. قل معنا إلى العربي. ولا يلزمه أن عاد إلى الركوع فاطمئن. عاد إلى الركوع فاطمئن. هذه ترجع لإيه؟ الأصل في الجمل والأخبار إذا كانت مقطعات تنتهي من الأولى والأولى، انتهينا من الثانية ولا من الأولى؟ الكتاب هذا ركوع فاطمئن، ما تكلم هذا ركوع فاطمئن، إذا سقط من قيام أو ركوع المطمئن عالي الركوع فاطمئن، جاب الأولى ولا الثانية؟ جاب الثانية. عندنا مسألتين، عندنا سقوط من قيام وسقوط من ركوع، تكلم عليه هو هنا عادي الركوع فاطمئن، تكلم عن الثاني أليس كذلك؟ هذا يشوف ولا يلزمه أن يقوم. شايف يا أخي العبارة، تكلم عن أسلوب غير عربي، تكلم عن أسلوب عربي، أنا أتكلم بواحد أنت بواحد، جاب جملتين انتهى من الجملة الأولى ولم يأتي لها بجواب، وجاب الثاني انتهى من جوابها، صح ولا ما صح؟ لا صح. إذا قال الإنسان أقبل زيد وجاء عمرو وطرق فلان الباب، ثم أردت أن تخبر عن إطراق فلان الباب وطرق فلان الباب وفتحنا له، فإن جاء زيد وذهب عمرو وين الخبر عنه؟ من عربي؟ كونك تستغني عن الثالث وتأتي به بكلام دل على استغنائك عن الكلام الأول، فإن جئت تتكلم عن الكلام الأول بعد انتهائك من الطرف الثالث يقال له هذا أسلوب غير عربي. أما هذا لما شوفنا شوفنا غير أسلوب عربي. نعم. ليس باب اللفظ والنشر، فإن اطمأن في ركوعه ثم سقط انتصب قائما ثم سجد. نعم. انتصب قائما ثم سجد ولا يعيد الركوع لأن فرضه قد سقط، والاعتدال عنه قد سقط بقيامه وإن ركع. اترك هذه، هذه مسألة بقية دقيقة، قرأ هو ولا تمر علينا، عنده إشكال تكلم فيها، أقرأ المتن بعده. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه فإذا قام قال ربنا ولك الحمد. يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أدنى الكمال معناه هذا أقل ما يقال أنه صلاته كاملة، لكن لو أكثر فهو منتهى الكمال وأحسنهم، لو قال سبعا أو ثمانا أو عشرا أو طيب، لكن أدناهم هو ثلاث، لو أقل من ذلك لن يأتي بالكمال. سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده وردت هذه وهذه، لو قال سبحان ربي العظيم لأجزاه، ولو قال سبحان ربي العظيم وبحمده كذلك صحيح. نعم يقول إيه؟ ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لما روى حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. اجعلوها في ركوعكم دل على أن التسبيح واجب، دل على أن التسبيح واجب، الإنسان لا بد أن يقول سبحان ربي العظيم. الركوع وحده ليس فاصلا بين القيام والسجود، إنما هي هيئة لتعظيم الله سبحانه وتعالى فيها. فمن ركع لا بد أن يقول سبحان ربي العظيم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم. هذا أمر. نعم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. إذن الأمر لتعظيم الله بالسجود والركوع، بالركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، وبالسجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله، فعله كان داوم عليه ومن قوله أمر الناس بهما. نعم. رواه أحمد وأبو داود والاختصار عليها أفضل من غير زيادة. وعنه الأفضل ويحمده، لا أفضل صلحوها وبحمده، الأفضل وبحمده، والاقتصار عليها أفضل من غير زيادة. وعنه الأفضل وبحمده، يقول بالمذهب أن تقول سبحان ربي العظيم يكفي هو أفضل، وفي رواية لو قلت وبحمده هي الأفضل. نعم كذلك سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم. نعم. يختاره المجد. قال أحمد جاء هذا وهذا، والواجب مرة ثلاثا، وهو أدنى الكمال لما روى أبو داود والترمذي من حديث عوف عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وإذا سجد قال مثل ذلك. هذا مرسل لأن عولا لم يلقي مسعود. نقول هذا مرسل، الحديث المرسل أنه يرى أنه لا تثبت به حجة، الحجة ليست في التسبيح، نقول واجب، هذا ثابت بطرق صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في تعيين العدد كونه ثلاثا هو أقل شيء، الوردة شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد فيه شيء ثابت. يقول أما ثبوتا صحيحا مما تلزم به الحجة لم يرد، لكن ورد عنه بطريق مرسل أنه صلى الله عليه وسلم يقول أدناه ثلاث مرات. اللهم صل عليه وسلم. نعم. الكمال للمنفرد، وقيل ما لم يخصه. الكمال للمنفرد لم يأتي فيه جواب، فيه نقص. يقول فالكمال المنفرد ثلاثة، المنفرد أن يقول ثلاث مرات. نعم. وقيل ما لم يخف سهوا، يعني يقول كمال لا حد له إلا بقدر ما يخاف أنه يسهو فيظل رافع إلى ما شاء الله. الركوع يرى السلف أنه لا تجاوز بها عشر مرات، هكذا كانت صلاته في الفرض صلى الله عليه وسلم، حذروها فقدروها عشر مرات أو تسع مرات، فلو يظل يسبح فإن خشي على نفسه السهوة يقول له الأحسن يعدها ثلاثة وأربعة وخمسة. نعم. الفرض إلا بقدر قيامه. لا يفعل الآن عرفنا المذهب ثم بعد ثم يرفع رأسه ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. لأنه عليه السلام كان يقول ذلك. وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده. الإمام إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله؟ معناه استجاب الله. سمع الله معناه استجاب الله لمن حمده. هل هذا خبر ولا إنشاء؟ ايش معنى خبر والإنشاء؟ الخبر يعني كان تقول مطرت السماء اليوم. هذا إخبار الناس أن تقول رأينا مطر. ما كذا؟ والإنشاء أن تقول اللهم أنصر علينا من فضلك. في طلب. سمع الله لمن حمده خبر ولا إنشاء؟ هو إنشاء في صورة خبر. طلب في صورة خبر. أي اللهم استجب لمن حمده. ونحن قلنا سبحان الله وبحمده. ثم قال سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده. نعم. هذا سمع الله يقولها من؟ يقولها الإمام والمنفرد. المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده. لم يثبت بطريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم يقول سمع الله. لا. المأموم يقول ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد. بواب دنواب. لكن الإمام يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يجمع بينهم. الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد. ما معنى التسميع بالصلاة؟ إذا مرت عليك كلمة تسميع يعني سمع الله لمن حمده. إذا مر عليك لفظ التحميد معناه حد يعني ربنا ولك الحمد. فالإمام والمنفرد يجمع بينهما والمأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. نعم. وظاهره أن ترتيب هذا الذكر واجب. فلو قال من حمد الله سمع له لم يجزئه. راجع أن يقول خلافا لبعض أهل العلم كالتابعية أن لو قال إنسان عكس سمع الله لمن حمده من حمد الله استجاب له أو من حمد الله سمع له فهذا لا يصح. لا بد أن يقال بهذه الصيغة سمع الله لمن حمده. لو نكتب وعكس لا يصح ولا يصح. التسميع واجب قلنا سمع الذكر في السجود والركوع والتسميع والتكبير من الواجبات هذه. نعم. إيش معنى من الواجبات؟ من الواجبات أنه لو تركها عمدا بطلت صلاته ولو تركها سهوا يجبرها بسجود السهو. هذا معنى الواجب. ما قلنا سنة يعني لو فعلها أو لم يفعلها قد يكون مصرها في عدم فعلها. لكن إذا قلنا واجب أن يلزم من الإتيان بها لو ترك عمدا ما صحت الصلاة. بخلاف الركن من ترك ركنا سهوا أو عمدا عمدا بطلت صلاته وسهوا لا بد من الإتيان بالركن. لا بد من الإتيان بالركن. أما الواجب لا يؤتى به إنما يجبر بإيه؟ يجبر بسجود السهو. نعم. ولو قال من حمد الله سمع له لم يجزئه لتغير المعنى فإن الأول صيغة تسقط للدعاء معنى سمع أجاب والثاني صيغة شرط وجزاء فافترقا أشبه ما لو نكس التكبير أشبه ما لو نكث التكبير ويرفع يديه لحديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما متفق عليه فيرفعهما مع رفع رأسه في رواية لما تقدم. خلاف الرفع من الركوع يرفعهما إذا رفع رأسه يكون رفع اليدين مقارنا للرفع من الركوع أو يقول المأموم والإمام سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه. هذه مسألة فيها خلاف وكلها جائز لكن يبدو أن الوارد أن يرفع يديه مقارنا للحركة كما إذا هبط يرفع يديه مقارنا للحركة. نعم. وعنه بعد اعتداله نقله أحمد بن الحسين أنه رأى أحمد يفعله. وقيل يرفعهما المأموم مع رأسه رواية واحدة، لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال، والرفع إنما جعل هيئة للذكر. وكذا المنفرد إن كنا لا يقول بعد الرفع شيئا. والصحيح أن المنفرد يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعده. وفي زيادة ثانية تقال في صلاة الليل في دعاء ليس ربنا ولك الحمد في آخر كثير يعني. نعم. فإذا قام أي اعتدل قائلا قال ربنا ولك الحمد، هذا مشروع في حق كل مصلي في قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. يرفع صلبه صلى الله عليه وسلم من الركوع. نعم. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، متفق عليه. ويخير بين إثبات الواو وحدها وبها أفضل نصف عليه. يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد إذا رفع المأموم رأسه من الركوع والإمام، أن يقول ربنا ولك الحمد بالواو أو بدون واو كلاهما جائز. صار زيارة الواو أفضل لأن فيها زيارة ذكر، لأن فيها زيارة ذكر، ولا كلاهما ورد. وقال ربنا ولك الحمد جائز، ربنا ولك الحمد جائز. وفي صيغة اللهم ربنا ولك الحمد، الحنابلة يرون أنه إذا جمع بين اللهم وربنا لا يأتي بالواو. بعضهم يقول لم يرد فيه حديث صحيح، وبعضهم يرى أن ثبت فيه حديث واحد في صحيح البخاري أنه جمع بين الواو وبين اللهم ربنا. الصحيح والله أعلم أنه لو لم يجمع بينهما لكان أفضل، اللهم ربنا لك الحمد. نعم. وبها أفضل نص عليه وهو الأصح للاتفاق عليه من رواية ابن عمر وأنس وأبي هريرة، ويكون أكثر حروفا ويتضمن الحمد مقدرا أو مذكرا. ويتضمن الحمد مقدرا. الشافعية لا يرون الواو، يقول إذا قلت ربنا لك الحمد هذا هو الصواب، ما نأخذهم بالواو لكلة الرواة أولا، ثم لأن المعنى يقولون ولك الحمد هذه الواو عاطفة، فعلامة تعطف ما هو الشيء المعطوف عليه، فلما لم يجدوا ما يعطف عليه قالوا هذه الواو لا تكون. الأفضل أن يقتصر على قوله ربنا لك الحمد، أو لا يقولون لا الواو إما أنها عطفت على شيء مقدر أو شيء ظاهر. والشيء المقدر أن تقول ربنا حمدناك ولك الحمد، أو ربنا استجب ولك الحمد، هناك شيء مقدر. نعم. وبلا واو أفضل نص عليه لأنه متفق عليه من حديث أبي هريرة، وأكثر فعله عليه السلام اللهم ربنا لك الحمد، وعنه يقول ربنا ولك الحمد ولا يتخير، قال في المغني والشر وكيفما قال جاز وكان حسنا لأن السنة وردت به. فإذا قام قال ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، إذا عطف حال رفعه فحمد الله لهما لم يجزئ نص عليه لأنه لم يخلصه للرفع. أراد يقول أن الرافع لو عطس ثم رفع رأسه وحمد الله على عطاسه ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ونوى به حمد الله على عطاسه من السنة أن يحمد الله إلى عطس، فجعل هذا الحمد لعطاسه لا لرفعه من الركوع، يجزيه ولا لا يجزيه؟ الحنابل يقول لا يجزيه لأنه لم يخلص النية لهذا التحميد للركوع، لابد أن يجعل هذه خالصة له للركوع. نعم. بسم الله. وصحح المؤلف الإجزاء كما لو قاله ذاهلا. نعم. وإن نوى أحدهما تعين ولم يجزئ يحور عن الآخر. أقرأ. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء يعني امتلاء. ملء مصدر أو اسم. أي أحمدك يا الله. اللهم صل عليه وسلم سليمة. يختار من الدعاء ما يعجز عنه البشر. لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. أوتي جوامع الكلم. اختار من هذا الدعاء كما يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه. سبحان الله وبحمده رضا نفسه. سبحان الله وبحمده زنة عرشه. سبحان الله وبحمده مداد كلمات. لو ظل الإنسان يسبح من الصباح للمساء هذه أربع لو قال أربع مرات لوزنت تلك التي يقول الإنسان من الصباح للمساء. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. عدد مخلوقات الله لا تحصى. لأن الله يخلق في كل آن شيء من مخلوقات لا يدركها البشر. ومخلوقاته لا تنقطع ولا تحصى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله بحمد أقصى ما يمكن من هذا الثناء. فوجد أن عدد الخلق أكثر ما يكون عجزا للبشر أن يحصوه إلا رب العزة سبحانه وتعالى. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. قال سبحان الله وبحمده عبد خلقه. سبحان الله وبحمده رضا نفسه. دل على أن رضا نفسه لا يعدله شيء من إما يراه مخلوق أو يتصوره مخلوق أو يفكر فيه مخلوق. ثم قال سبحان الله وبحمده رضا نفسه. سبحان الله وبحمده زنة عرشه. دل على أن عرشه أفقد شيء من مخلوقات الله. والسماوات ولا الأرض يعادل وزن العرش في الدحى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عبد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كلماته سبحانه وتعالى لا تنقطع منذ أن خلق الكون لا ينتهي. لو وجدت سبعة أبحر والأرض كلها لا والأشجار أخلاق وبذلت أن تقلق كلمات الله أن يتحدث هذه الأخلاق وجفت هذه البحار لم تنقطع كلمات الله سبحانه وتعالى. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثني على الله ثناء لا يحيطه كنها بشر. فاختار هذه العبارة قال سبحان الله لذال كلماته صلى الله عليه وسلم. واستمع إليه صلى الله عليه وسلم لما حمد الله بالرفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهم. هذا الكون الذي نراه الذي هو السماء والأرض. هذا الكون العالم الذي نعرفه نحن. ها؟ ثم قال ومن ما شئت من شيء بعده. الأشياء بعد الكون ما نعرفها لكن الله يعرفها. منها الكرسي منها العرش أليس كذلك؟ واختار حمدا لا يحيطه بشر ولا يحصيه عاد بعاد. هذه من المعجزات. لو أراد الإنسان يأتي بعبارة مثل هذه العبارة لا يحصيه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ومن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثاني مرة. الأولى في التأمين. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الموضع الثاني. فقال الإنسان يحرص الإنسان عليها ربنا ولك الحمد. فإن من وافق هذا القول قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن يوافق قوله وقول الملائكة في كل صلاة صليها لك يا ربنا. اللهم اعف عنا وعافنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين.